إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قد انتهينا من باب صلاة التطوع، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن صلاة التطوع أربع أنواع. النوع الأول كانت السنن الرواتب، وقسمها ثلاثة أقسام. قسم الأول وهو الرواتب التي تكون مع الصلوات الخمس، وهي عشرة: اثنان قبل الفجر، واثنان قبل الظهر، واثنان بعدها، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أضاف ركعتين أيضا قبل الظهر، فيصبح أربعا قبل الظهر، ولكن هذه الركعتان فيها خلاف. والقسم الثاني أو النوع الثاني اللي هي الرواتب، من الرواتب هي صلاة الوتر، والنوع الثالث هي صلاة الضحى. القسم الثاني ما تسن في جماعة، وهي صلاة التراويح. القسم الثالث التطوع المطلق كقيام الليل. القسم الرابع ما يكون لها سبب كصلاة الاستخارة وتحية المسجد وغير ذلك. اليوم إن شاء الله سنستكمل هذا الباب، وهو سجود التلاوة، فجعله المؤلف رحمه الله قسم من صلاة التطوع، وهذا مقصود. دخول سجود التلاوة في أبواب صلاة التطوع الفقهاء يقصدوا ذلك، والسبب في ذلك أنها يعتبرونها صلاة. سجود التلاوة يعتبرونها صلاة، يقولون أن صلاة الجنازة لا تكون بها سجود ولا ركوع، وسجود التلاوة لا يكون فيها قيام ولا ركوع، فهي صلاة كبقية الصلاة. ولذلك قالوا أن سجود التلاوة يشترط له ما يشترط لصلاة النفل، فهي سجود، فهي صلاة سجود فقط. فإذا وضع الفقهاء باب سجود التلاوة من أبواب صلاة التطوع، هذا له مقصد عندهم. خلاص، يبقى مناسبة وجود سجود التلاوة فيه، تلاقي كل كتب الفقه الأئمة الأربعة وغيرهم يجعلون سجود التلاوة من ضمن أبواب صلاة التطوع. وسنتطرق لشروط سجود التلاوة ونذكر هذا الباب إن شاء الله. سجود التلاوة سنة، وهذا هو قول جمهور العلماء أنها سنة، خلافا للإمام أبو حنيفة فقال بوجوبها، وجوب سجود التلاوة. وسجود التلاوة هي السجدات التي وضعها الله عز وجل في المصحف، وهي 15 سجدة، 15 سجدة أو 15 سجدة بالمتفق عليها والمختلف فيها. اختلف فيها الإمام مالك أقل المذاهب 11 سجدة، الإمام أبو حنيفة قال 14، والأئمة الثلاثة كلهم قالوا 14، يعني الجمهور 14 والإمام مالك قال 11، وحنأتي بالتفصيل إن شاء الله في عددها. وهي سنة، وده قول الجمهور. قال الإمام أبو حنيفة أنها واجبة، ووافق كلام هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية عند الحنبلة، وفي رواية أخرى أنها واجبة في الصلاة، مستحبة خارج الصلاة، واجبة في الصلاة ومستحبة خارج الصلاة. يقول سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع. القارئ هنا يشمل داخل الصلاة وخارج الصلاة، فيستحب فعلها إذا كان القارئ إمام في الصلاة، أو كان يقرأ لقوم خارج الصلاة، كأن في حلقة ورجل يقرأ للقوم فمر على آية سجدة فسجد فيسجد المستمعون. وقال للقارئ والمستمع، والمستمع أيضا ربما يكون مأموم وربما يكون خارج الصلاة. والمستمع بخلاف السامع، المستمع بخلاف السامع. الفرق بينهما أن المستمع هو من جلس ليستمع، والسامع هو ما دخل الكلام في أذنه دون قصد، كرجل يسير فسمع آية سجدة، هذا ليس عليه سجود. أما رجل يجلس ليستمع القرآن فمر عليه آية سجدة، هذا مستمع، هذا في حقه مستحب. أما الآخر السامع الذي سمعها دون قصد فليس عليه شيء ولا يشرع له السجود. لأن ابن عمر هو بيقول لقارئ المستمع، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه. في غير الصلاة بمعنى المعنى الثاني أنه يقرأ في القارئ والمستمع في غير الصلاة حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. كانوا حتى في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة النجم، فلما جاء على آية السجدة سجد، وسجد معه كفار قريش، فظن الناس أن كفار قريش آمنوا، ووصل هذا الكلام للمهاجرين في الحبشة أنهم آمنوا وأسلموا، وهذا كان خطأ. هم سجدوا لأنهم يؤمنون بالله، كفار قريش كانوا ويؤمنون بأن الله رب ولا يؤمنون بأن الله إله، فرقون بين توحيد الربوبية والألوهية. قالوا أن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يؤمنون بالخالق بأن الله عز وجل هو الخالق، ولكن لا يصرفون إليه العبادة، كانوا يعبدون الأصنام. فلا ريب لا ضرر عندهم أنهم يسجدون لله لأنهم يؤمنون به، فكان هذا مثال. وأيضا ابن عمر لما كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على آية سجدة في غير الصلاة سجد حتى الناس كلهم يسجدون ولا يجدون لأحدهم موضع للسجود. ولا يسن للسامع من غير قصد أو عن غير قصد، لأن عثمان ابن عفان رضي الله عنه مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع. هذا الأثر أخرجه البخاري معلقا وصححه الحافظ والنووي ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهذا الأثر صحيح. القاص هو الذي يجلس للناس ليقص لهم القصص، فكان هناك قصاص ووعاظ وعلماء فقهاء ومحدثون. أما القصاص فهم يقرؤون في كتب التاريخ ويقصون للناس القصص، فهؤلاء الناس يستكثرون بالقصص والأساطير ويأتون بالغرائب ويستكثرون من قراءة كتب التاريخ ليقصوا للناس قصص وروايات وربما يكون فيها الغرائب والضعيف والموضوع والذي يقرأه الجهال وسنده فيه مجاهيل، ويقرؤونه استكثارا للناس. فمن ضمن هذا الاستكثار أن لما عثمان بن عفان مر عليه فقرأ آية سجدة حتى يسجد معه عثمان، فيكون هذا القاص يستكثر بهذا الفعل فلم يسجد عثمان، فقال إنما السجدة على من استمع، يعني يجلس ويستمع، أما السامع فليس عليه سجود. ويشترط كون التالي يصلح إماما للمستمع، ده الشرط الذي يشترط للقارئ الذي خارج الصلاة أن يكون إماما، يصح أن يكون إماما. لماذا هذا الشرط؟ لأن السجدة صلاة فيشترط فيها ما يشترط للصلاة، فيشترط يعني امرأة تقرأ على زوجها فلما مرت على آية سجدة سجدت، هل يشرع لزوجها أن يسجد؟ لا، لأنها لا تصلح أن تكون إماما له، لا تصلح أن تكون إماما له. وكذلك من به مرض أو من به علة تمنع إمامته عند الحنابلة، كمن فقد ركن أو شرط يكون إماما لمن فقد نفسه الركن أو الشرط عند الحنابلة. يعني مثلا رجل لا يستطيع السجود فلا يؤم قوم لا يستطيعون السجود، وهكذا الصبي عند الحنابلة لا يؤم البالغين، فهكذا. ولكن أقرب مثال أن المرأة لا تكون إماما للرجل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. رواه الشافعي. هذا الأثر ضعفه البيهقي في السنن الكبرى، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقال الحافظ رجاله ثقات إلا أنه مرسل والإرسال ضعف. لا، كلمة إمامنا يعني أنت إمامنا، فإن لم تصلح أن تكون إمام فلا يكون. لا يشرع، لا يشرع، لا يثاب على ذلك. ويسجد القارئ بسجود الأمي. الأمي هو الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، واحد لا يقرأ الفاتحة خالص، فهل يجوز أن يكون إماما في هذه السجدة أم لا؟ هنا يقول يجوز. والقاد لماذا؟ لأن الفاتحة ليست ركنا فيها. يعني رجل أمي لا يحفظ الفاتحة، ولكن يحفظ صورة من الصور التي فيها سجدة، فقلنا له اقرأ ونحن نستمع، فقرأ هذه السجدة وسجد، هل يجوز لمن يستمعون إليه أن يسجدوا معه؟ نعم. طيب، الرد أو الشبهة أن هذا الأمي لا يصلح أن يكون إماما لهؤلاء الناس، لأن من شروط صحة الإمام أن يكون حافظا للفاتح وهو لا يحفظ الفاتح. والرد على ذلك أن السجدة ليس فيها فاتحة، فمدام الفاتحة ليس ركنا فيها فلا يشترط حفظه، وكذلك القادر على القيام بالعجز عنه، لأن القيام ليس ركنا في السجدة، لأن ذلك ليس بواجب فيها، ولا يقوم الركوع مقام السجود. هنا بقى مسألة أخرى، يعني رجل لا يستطيع السجود هل يركع مكان السجود؟ لا يركع، لأن السجود هيئة تخالف هيئة الركوع، لأنه سجود مشروع فأشبه سجود الصلاة. وإن كانت السجدة آخر الصورة، سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع، هنا الآيات السجدات التي في آخر الصورة مثل سورة الأعراف، صح، سورة النجم، سورة العلق، ثلاث سور في كمان، هذه الثلاث سور إذا أتى عليها الإمام يستحب له أنه إذا سجد وقام قرأ شيئا ثم ركع ليفصل بين السجود والركوع، هذا يستحب حتى لا يربك المأمومين. فهنا يستحب له ثم أن يقرأ شيئا ثم ركع، وإن أحب قام ثم ركع من غير قراءة، إن أحب ذلك يقول الله أكبر ويسكت سكتة خفيفة ويقول الله أكبر ويركع، وإن شاء ركع في آخر الصورة، ده الحالة الثالثة بقى، لا يسجد ويركع، ولكن هنا سيحدث بلبلة إذا قرأ آخر سورة الأعراف وقال الله أكبر وركع، من وراءه في الصف الأول سيعلم هل هو ركع أم سجد. طب الصفوف الخلفية ربما يظن ظان أنه يسجد فيسجد فسجد، فلا يكتشف إلا أن يقول سمع الله لمن حمده فيضع عنه ركوع، فيضطر أن يأتي بالركوع، وربما نستجهل هذا الحكم فلا يأتون بالركوع، كما حدث في بعض المساجد أن الإمام ترك السجود وركع، فبعض المأمومين سجدوا ف فلما قال سمع الله لمن حمده قاموا وقالوا سمع الله لمن حمده وتركوا الركوع أصلا. وكان الواجب عليهم أن يقوموا قياما ثم يركعوا ثم يقولوا سمع الله لمن حمده والحقوا الإمام. لابد أن يقوموا أولا ولا يأتي بالركوع من السجود، لأن الترتيب ركن في الصلاة، فلابد أن يقوم معتدلا ويركع، ولا يجوز له أن يركع من سجود، يعني يقوم للسجود هكذا. فحدث بلبلة، وكثير من الناس يجهل هذا الحكم، وربما تبطل صلاته بسبب هذا الأمر. فيستحب للإمام أنه يخير بين الأمرين، أنه يسجد ويقرأ شيئا، أو يسجد ويقوم ويقول الله أكبر ويركع حتى لا يقع الناس في بلبلة، أو الحالة الثالثة أنه يحدث بلبلة ولا يستحب له فعل ذلك. فالأفضل له إن فعل، إن أراد ألا يسجد، أن لا يكبر ويأتي بصورة قصيرة بعدها ولا يسجد أصلا، يعني الحالة الثالثة حتى لا يوقع الناس في بلبلة يترك السجود، وفي هذه الحالة يأتي بصورة بعدها، يعني أنه إذا أراد ألا يسجد في آخر الأعراف يأتي بأوائل سورة الأنفال ويركع، يبقى كده اطمأن المأموم أنه فوت السجود لأنه لا يريد أن يسجد الإمام، وهذا مستحب. ربما الإمام لا يريد أن يسجد لأنه يريد سرعة أداء الصلاة مثلا، أو حتى لا يغيب في الصلاة أو غير ذلك من مقاصد الإمامة. يعني يعيد ركعة لأنه أنقص ركن هو الترتيب، لأن السجود يؤتى به عقيب الركوع، وإن شاء ركعة في آخر الصورة لأن السجود يؤتى به عقيب الركوع. وسجود التلاوة غير واجب. سجود التلاوة فيه فضل نسينا أن نذكره، وهو ما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني عن أبي هريرة أن إذا قرأ ابن آدم السجدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، أو في رواية فعصيت الله فلي النار. ده فضل السجود، السجدة الواحدة كلما الإنسان يسجد سجدة يعتزل الشيطان يبكي ليفعل ذلك. فمن مهمات الشيطان أن يحول بين السجود وبين الإنسان، وهذه وظيفة من وظائفه أنه يكسل الإنسان عن السجود. ومن أعظم الأمور وأظهرها في ذلك أن المأموم إذا دخل ووجد الإمام ساجدا لا يسجد، ينتظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد ووجد الإمام ساجدا فليسجد معه ولا يعدها شيئا، لا يعدها شيئا من الصلاة، إنما هي في الميزان عظيمة. وهذا من أفعال الشياطين ووساويس الشياطين أنه يكسل الناس عن هذه السجدة، يخش يجد الإمام ساجد، طب ما الإمام هيسجد وهيقوم تاني، طب ما نستناه بدل منزل واطلع، ويحتقر هذا العمل هذه السجدة. وهذا المسكين لا يفهم أن الشيطان من ورائه يضحك. لماذا؟ لأنه نجح في مهمته أنه لم يسجد، لأنه لو سجد يعتزل ويبكي ويولول على نفسه في هذه السجدة. فهذا أمر يفعله كثير من الناس، وهو من الأمور التي ربما تثقل الموازين يوم القيامة، وهذا أمر لابد من التنبيه فيه. سجود التلاوة غير واجب، قلنا ده قول الجمهور خلافا للإمام أبو حنيفة وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، والصحيح أنها مستحبة، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها صلى الله عليه وسلم، وقال عمر يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يكتبها الله علينا. هذا الأثر أخرجه البخاري من كتاب السجود. وله أن يومئ بالسجود على الراحلة كصلاة السفر، واحد في الأتوبيس أو في السيارة وقرأ آية سجدة، له أن يومئ برأسه بالسجود كصلاة النافلة. يبقى إذن سجود التلاوة تأخذ حكم صلاة النافلة في أحكامها. فلو كان مسافرا يجوز له أن يومئ برأسه إذا مر على آية السجود. ويشترط له يعني لهذا السجود ما يشترط للنافلة. يشترط للنافلة إيه؟ الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، اجتناب النجاسة، وطبعا دخول الوقت ليس فيها وغيرها، والنية وغير ذلك من الأمور. إنما هذه أهم الشروط في سجود التلاوة: طهارة واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة. هذه الشروط أجمع عليها العلماء، ونقل هذا الإجماع غير واحد كالإمام النووي رحمه الله تعالى، نقل الإجماع على أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للنافلة، وكذلك الإمام القرطبي وابن قدامة رحم الله الجميع. ولكن هناك أثر عن ابن عمر أنه كان يسجد للتلاوة بدون وضوء، بدون وضوء. وهذا الأثر عن ابن عمر فعله ابن عمر ولم يتابعه أحد من الصحابة، وانعقد الإجماع بعد ذلك، ولم نجد أن الأمر يعني بعد فعل ابن عمر وغيره في التابعين منتشر، وانقطع فعل ابن عمر عن ذلك، وانتشر بين الفقهاء الأربعة وغيرهم أن سجود التلاوة يشترط لها ما يشترط للنافلة. بمعنى أن الإنسان لو كان يقرأ القرآن وهو محدث لا يلزمه سجود التلاوة ولا يسجد للتلاوة. وكذلك المرأة في بيتها إذا كانت تقرأ القرآن وهي لا تلبس الحجاب الذي يسترها وهو واجب في الصلاة فلا تسجد أيضا. وكذلك إن كانت تقرأه وهي محدثة، وغير ذلك من الأمور التي يشترط فيها ما يشترط للنافلة. شيخ الإسلام ابن تيمية وافق فعل ابن عمر وقال أنه لا يشترط الوضوء، ولكن الأئمة الأربعة والجمهور وبعض العلماء نقل فيه الإجماع على أنه يشترط لها ما يشترط للنافلة، وقالوا أنها تشبه الصلاة لأنها سجود فيها تكبير، يكبر ويسجد ويكبر، وهذه يعتبروها كأنها صلاة. ويكبر دي هذا بقى صفة سجود التلاوة، ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها. يبقى هذا قاعدة سجود التلاوة يكون فيه تكبير، يكبر. طب هل لو كان يقرأ في غير الصلاة لابد أن يقف؟ لا، الوقوف ليس ركن فيها. يكبر وهو جالس ويجلس، يكبر ويجلس مرة أخرى وهو جالس في محله وهو متجه للقبلة. نعم، وهو متجه للقبلة حيكبر ويسجد ويكبر ويرفع رأسه، وهذا ما عليه. أما يقف لا، هذا لم يرد دليل على ذلك، والجمهور على أنه ليس فيها وقوف لأن الوقوف ليس ركنا فيها. ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. هذا الأثر ضعفه الإمام الشيخ الألباني، وأيضا ضعفه النووي الحافظ. ويرفع يديه مع التكبيرة في غير الصلاة لأنها تكبيرة افتتاح. رفع اليدين هذا هو المذهب، ويرفع يديه ويكبر ويسجد. والراجح أنه لم يرد في هذا أثر ولا يرفع يديه، وهنا قصوها على الجنائز والعيدين، ولم يرد فيها أثر، بل بالعكس القياس يمنعها. ولذلك قال ابن قدامة وقياس المذهب لا يرفع، لأن المذهب على أن رفع اليدين يكون في القيام فقط، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه من جلوس مطلقا، هكذا رواية أبي داود أنه لم يكن يرفع يديه من جلوس. ولذلك بعض الناس يرفع يديه بعد التشهد الأول، وإذا أراد أن يقوم للثالثة يرفع يديه وهو في التشهد، وهذا مخالف لنص أبي داود، لأن أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه وهو جالس، كان يرفع يديه وهو قائم. فإذا القيام هو محل رفع اليدين، تكبيرة الإحرام إذا أراد أن يركع، إذا قال سمع الله لمن حمده وأراد أن يرفع. أما إذا سجد فلا يرفع يديه، إذا قام من السجود لا يرفع يديه، فهذه قاعدة. ولذلك لا يرفع يديه في سجود التلاوة لأنها من سجود وليس من قيام. فهنا بيقول ويرفع يديه مع التكبيرة، وقلنا قياس المذهب كما قال ابن قدامة وأيضا في الشارح في كتاب الشرح الكبير، وإن كان في صلاة ففيها روايتان. طب لو كان في صلاة بقى يرفع يديه ويسجد أم لا؟ هذه محله قيامه، فيها روايتان والمذهب الرفع، والمذهب الرفع. يبقى إذن المذهب الرفع في الصلاة وفي غير الصلاة. والراجح أيضا كما قال ابن قدامة أن قياس المذهب أنه لا يرفع. لماذا؟ لأن في هذا الموضع في الصلاة ليس فيه رفع، يعني لو كان هذا السجود ليس سجود تلاوة، سجود ركن، هل يرفع يديه؟ لا، صح. والواحد لما بيجي يسجد بيقول الله أكبر ويسجد؟ لا. فإذا الرفع هنا ليس هنا محله حتى يقيس عليه. فإذا ليس عندنا قياس وليس عندنا نص، فلماذا يرفع يديه؟ بأي دليل؟ ويكبر للرفع منه. طبعا التكبير للسجود والتكبير الرفع من السجود هذا أمر ورد، لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة. ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة. مسألة السلام في سجود التلاوة في غير الصلاة، طبعا في الصلاة لا يسلم، هل في غير الصلاة لما يسجد يسلم أم هي سجدة فقط بلا تسليم؟ قالوا مدام أن السجدة صلاة وتقاس على الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، يبقى فيها تسليم. والرد على ذلك أنه ما المانع أن تكون صلاة وليس فيها تسليم، أنها خاصة وفيها صفات خاصة. وهنا قال أن إذا رفع تسليمة واحدة لأنها صلاة ذات إحرام فأشبهت صلاة الجنازة، وعنه لا سلام، وده الرايح، بس المذهب أن فيها تسليم. وعنه لا سلام له، ده الراجح، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتقر إلى تشهد، ما فيهوش تشهد. يبقى إذن سجود التلاوة عبارة عن الله أكبر وتسجد ثم تقول الله أكبر وترفع فقط. وماذا يقول فيه في سجود التلاوة؟ حيأتي بعد قليل. ولا يسجد فيه لسهو، لا يسجد فيه لسهو. فرضنا أن واحد سهى في سجود التلاوة، هل يسجد للسهو في سجود التلاوة؟ لا، لأنه لا ركوع فيه، أشبه صلاة الجنازة. السهو في الجنازة ليس فيه سجود سهو، يعني لو واحد سهى في صلاة الجنازة وبدل ما عمل أربعة عمل خمسة أو قرأ الفتحة مرتين، هل يسجد للسهو في صلاة الجنازة؟ لا، صلاة الجنازة ليس فيها سجود. وما الحكمة أن صلاة الجنازة ليس فيها سجود؟ قال العلماء أنها شرعت سريعة ليس فيها دعاء استفتاح ولا ركوع ولا سجود لسرعتها، لأن الشرع حض على سرعة الجنازة، أنها يسارع، إن كانت صالحة تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلي أين تذهبون بي. فالإسراع في الجنازة أمر مستحب فيناسب صلاة سريعة، فكانت صلاة الجنازة ليس فيها سجود، ومن أجل ذلك لا يسجد فيها للسهو لأنها تطويل لها، ولا يفتقر إلى قيام لأنه لا قراءة فيه، لا يفتقر إلى قيام لأنه لا قراءة فيه، القيام فيه ليس ركنا من أركانه. يقول فيه، ماذا يقول بقى في سجود التلاوة؟ يقول فيه ما يقول في سجود الصلاة، لأنه سجود كسجود الصلاة. وإن قال ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا الأثر صحيح، صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي وابن السكن، وأيضا صححه المبارك فوري. فهذا حديث صحيح، وإن قال غيره مما ورد في الأخبار فحسن. أما ما ورد في أثر أن يعني يقول اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود، فهذا الأثر ضعيف، إنما يقول ما يقوله في الصلاة تماما. سجدات القرآن 14 سجدة، ده المذهب 14، وأيضا الشافعية قالوا 14 نفس الحنبلة، أسقطوا سورة سجدة في سورة صاد، الشافعية والحنبلة. والمالكية قالوا 11 سجدة، أسقطوا الثانية في الحج، وأسقطوا الثلاثة في المفصل، الثلاثة في سور المفصل اللي هي النجم والعلق والانشقاق، ثلاثة المالكية لا يعترفون بها. والحنفية قالوا 14، ولكن خالفوا الحنبلة والشافعية في المواضع، فاعترفوا بالجميع إلا ثانية الحج، إلا ثانية الحج، السجدة الثانية في الحج. يبقى كده صاد قال بها مالك وأبو حنيفة، سورة صاد، سجدة في سورة صاد. ثانية الحج قالوا بها الشافعية والحنبلة، أسقطوها الحنبلة والشافعية وأثبتوها مالك وأبو حنيفة. في الحج منها 2 و3 في المفصل، المفصل اللي هو من أول سورة قاف إلى نهاية القرآن مفصل، وينقسم إلى 3 أقسام: طوال المفصل وهو من قاف إلى النبأ، وأواسط المفصل وهو من النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل وهي من الضحى إلى الناس. وعنه أنها 15 سجدة، منها سجدة صاد، يعني سجدة صاد فيها خلاف في المذهب، والمذهب على أن صاد ليست من السجدات، لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل، سجدتان في الحج. رواه أبو داود، وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وكذلك ابن القتان. والصحيح أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، من عزائم السجود يعني من مشروع في السجود، عزيمة وليس رخصة، يعني عزيمة يعني من المشروعات، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليست صاد من عزائم السجود. وهذا الأثر أخرجه أبو داود، وأخرجه البخاري أيضا في باب سجدة صاد. مواضع السجدات ثابتة بالإجماع، هناك 10 سجدات فيها إجماع، و5 سجدات فيها خلاف، ماشي. الخمسة اللي فيهم خلاف التي ذكرناها، 3 في صاد و1 في الحج، 3 في المفصل و1 في الحج وسورة صاد، 5 دول فيهم خلاف بين العلماء، والعشرة الباقين باقون فيهم إجماع. وهنا بيقول مواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات المفصل والثانية من الحج، وطبعا صد ذكرها قبل كده، وقد ثبت ذلك بحديث عمرو بن العاص الذي ورد من قبل. وروى عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، في الحج 2؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه أبو داود وهو ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولكن فيه ابن لعيه لهيعة وهو ضعيف. أول السجدات، هنا يذكر مواطن السجود، أول السجدات آخر الأعراف، آخر الأعراف، وثم هو بيذكرها بترتيب القراءة المصحف، ثم سورة الرعد قوله تعالى بالغدو والأصال، ثم في النحل وعند قوله ويفعلون ما يؤمرون، وفي سبحان عند ويزيدهم خشوعا، وفي مريم عند خروا سجدا وبكيا، وفي الحج الأولى عند يفعل ما يشاء، والثانية عند لعلكم تفلحون، وفي الغرقان عند وزادهم نفورا، وفي النمل عند العرش العظيم، وفي ألف لام تنزيل عند وهم لا يستكبرون، سورة السجدة يعني، وفي حميم السجدة عند وهم لا يسأمون، وفصلت، وفي آخر النجم، وفي إذا السماء انشقت عند لا يسجدون، وآخر سورة اقرأ. ويكره اختصار السجود. لا احنا شلنا صاد، يعني قول الحنابلة، قول الحنابلة كله إلا صاد، لقول ابن عباس ليست صاد من عزائم القرآن. ويكره اختصار السجود، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة واحد، يفعل هذا الفعل، يوم جايب الخمستاشر سجدة وقارئهم في ركعة، آيات 15 آية وساجد، هذا الفعل مكروه. وقيل أن يحذف آيات السجدات في القراءة، ده برضو أيضا مكروه، يقرأ يجي عند الآية وما يقرأهاش عشان ما يسجدش، مكسل يسجد. وكلاهما مكروه، ولأنه محدث وفيه إخلال بالترتيب، محدث يعني بدعة. هذا هو سجود التلاوة، وإحنا قلنا له فضل عظيم وفيه بركة، والله عز وجل أراد منها زيادة ثواب الإنسان في القراءة، لأنه يزيد مع القراءة سجود. نعم، لا بوضوء، لابد فيه من وضوء. وأيضا الحكمة من وجود سجود التلاوة أن مواضعها فيها عبادة، فيها عبادة، لأن الله عز وجل بيذكر عباده أنهم يسجدون في كل المواطن، أنها إقرار بالتوحيد أو بالسجود أو غير ذلك، فيواطئ القول الفعل، إن الإنسان هو بيقرأ ويقرأ آيات فيها سجدة فيواطئ قوله فعله حتى يكون أقوى في فهم الآيات ومعانيها. وأيضا الحكمة من مشروعيتها تكثير السجود، لأن الإنسان أقرب ما يكون لله عز وجل وهو ساجد، وتكثير الدعاء وسجدات زائدة في الصلاة. فصل. وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم. هو يستحب ليه؟ يستحب القارئ كان يكثر من قراءة والسجود، وحتى يحفظ الناس قرآن وغير ذلك، يستحب له أن يسجد فيها لو فيه مشقة، فلا لا بأس أن يترك السجود. لا يسجد. نعم، المحدث الذي يقرأ القرآن، احنا قلنا المحدث لا يمس المصحف، ولكن فرضنا أنه يقرأ من ذهنه أو بنظر ومر على آية سجدة، لا يشرع له السجود لأنه لم لا لا ليس متوضئ. هذا الوضوء يجزئه لو حافظ عليه، لو أحدث في أثناء القراءة لا يمس المصحف، ينظر، وإذا أراد أن يقلب المصحف بسواك والمرأة بجوانتي، لأن مس المصحف الأئمة الأربعة على أنه يجب على المسلم أنه يقرأه متوضئا، ويحرم عليه أن يمسه بيده ولا يمسه إلا المطهرون، ونقل ده الأئمة الأربعة على ذلك، فلو فعل ذلك يحرم عليه، محفظ أو غير محفظ. سجود الشكر مستحب، وده قول الجمهور، والفقهاء يلحقون سجود الشكر بسجود التلاوة، رغم أن السبب مختلف، فسجود التلاوة منصوص عليه في القرآن، يعني مواضع السجدات ليست مواضع اجتهادية في القرآن، ده الله عز وجل أنزلها مع القرآن. أما سجود الشكر فعند تجدد النعم أو دفع النقم، فيسجد الإنسان شكر عند تجدد النعم، وهو مستحب عند الجمهور. يشترط أيضا الطهارة، ويشترط استقبال القبلة كما يشترط لسجود التلاوة. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك خلفوا ذلك وقالوا يكره سجود الشكر. يبقى إذن سجود التلاوة مختلف فيه بين الاستحباب والوجوب، وسجود الشكر مختلف بين الاستحباب والكراهة. الإمام أبو حنيفة قال يكره، ما فيش حاجة اسمها سجود شكر، والإمام مالك قال أيضا يكره، ما فيش حاجة اسمها سجود شكر. ولكن الأدلة وردت في السنة أن هناك سجود شكر، وسنأتي إليه الآن. عند تجدد النعم لما روى أبو بكرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسر به خر لله ساجدا، رواه الترمذي. وقال حديث غريب، حديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه شيخ الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر خبر يسر به سجد خر لله ساجدا. وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطه نفس الصفة، لأنها عبادة، وهذه العبادة السجود جزء من الصلاة، فيشترط فيها ما يشترط للصلاة. يبقى إذن قياس سجود التلاوة على النافلة، وقياس سجود الشكر على سجود التلاوة، قياس على قياس. لا، ما هو القياس يشبه هذا الأصل، ماشي، في الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عبادة، وسجود التلاوة عبادة، فقيس على فرع، فرع على فرع. ولا يسجد الشكر في الصلاة، فرضنا واحد بيصلي وفي نصف الصلاة وممرج على أي سجدة وسمع خبر أسعده فسجد الله شكر، طب الناس اللي وراه هيسجدوا معه؟ هو مش عارفين هو سجد، ما فيش آية تلاوة، وظن سيظنون أنه ترك الركوع ونسى الركوع، فهذا لا يجوز أن يفعل ذلك في الصلاة، لأن سببه ليس من الصلاة، فإن فعل بطلت صلاته، كما لو سجد في الصلاة لسهو صلاة أخرى. واحد في الصلاة افتكر أنه سهى في الصلاة اللي فاتت فسجد للسهو وهو في الصلاة لصلاة أخرى، طبعا هذا يبطل الصلاة لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. هو هنا نص على تجدد النعم، والمذهب على أن دفع النقم أيضا يشرع له سجود الشكر. دفع النقم، فرضنا أن الله عز وجل ضيق على العبيد في شيء من حياتهم، ومن الله عز وجل عليهم فرفع عنهم هذا البلاء، هذه نقمة دفعت، فيستحب سجود الشكر في ذلك. وكان الصحابة يسجدون لمقتل الصناديد وأئمة الكفر، فإذا وجدوهم قتلوا سجدوا، كأئمة الخوارج وغيرهم لما قتلوا سجدوا شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. هناك أمور في سجود الشكر الناس بتزود فيها سجود الشكر، يستحب لها نقلوا الإجماع أيضا في سجود الشكر أنه يستحب له استقبال القبلة، ستر العورة، اجتناب النجاسة، الوضوء، طهارة، نفس سجود التلاوة تماما، وسجدة وليست صلاة، ليست صلاة شكر إنما سجدة. الصلاة الشكر صلاة تطوع، لا يوجد في الشرع شيء اسمه صلاة شكر، إنما هي صلاة تطوع زيادة في شكرا لله، صلاة تطوع شكرا لله، يشكر الله بصلاة التطوع، إنما ليس لها مسمى اسمها صلاة شكر، إنما هي سجود شكر. فيستحب الإنسان أن يسجد لله شكرا، وإذا أراد أن يزيد في النافلة فيزيد ركعتين أو أربعة أو ستة في غير ذلك. وأيضا من البدع أن بعض الناس بعد الصلاة بيسجد سجدة شكر بعد كل صلاة، فإذا سألته يقول أن من أعظم المنن على العبد أن وفقه الله للعبادة وأتم عليه العبادة الصالحة، فهذا شكر يحتاج إلى إيه؟ سجود. كلامه جميل صح؟ كلامه جميل، ولكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان يصلي نفس الصلاة، فإذا هذا ليس بابها. فالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ولا يسجدون شكرا بعد الصلاة، فكان هذا ليس بابها. إذن المقصود بتجدد النعم تجدد النعم التي في الدنيا مش العبادات. يعني الإنسان بعد الاعتكاف هيسجد، وبعد رمضان هيسجد، وبعد العيد هيسجد؟ لا، لم يرد في ذلك شيء، إنما ورد في تجدد النعم الدنيوية التي يتفضل الله عز وجل بها على عباده. فإذا من على العبد منه في الدنيا أو في الدين، ولكن ليس في العبادة. ده المقصود، أقصد في الدنيا يعني ليست في العبادة، ربما تكون في الدنيا ولكن مقصودها طاعة كقتل الكفار أو تجدد النعم التي تعود للنفع على المسلمين. كل هذا يشرح فيه سجود الشكر. أما العبادات بعد الصيام وبعد الصلاة وبعد الزكاة وبعد الحج وغير ذلك لا يشرح فيه سجود الشكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. رزق مولود، رزق حج، رزق الحج مش بعد الحج. ده نعم كان يتمنى شيء والله عز وجل أجاب دعاءه فيسكت. أما العبادات إتمامها لا يشرع لها سكوت شهر. وكذلك سجود الشكر لا يشرع في اللهو، لا يشرع في اللهو. دلوقتي جون يخش الناس كلها تسجد للشكر، الجمهور واللعيبة والمتفرجون والحكام كله يسجد للشكر لأنه دخل جون، نعمة عظيمة. وهذا من لهو الأمم، من لهو الأمم، تركوا حقائق الأمور، والمسلمون يقتلوا في كل مكان، وهذه من النقم ولا يبالي بهم أحد. فهذه من اللهو، اللهو. وهذا اللهو لا يحسن لنا. برضو حتدخل فيها أمر عقلي بأن ده جون ورفع علم البلاد والمسلمون يفرحون بذلك وينتشر صيتهم عند الغرب ويهزمون الغرب وغير ذلك. وهؤلاء الناس الكفار في الغرب لما ينظرون للمسلم وهو يسجد بيدخل الإيمان في قلبه ويبقى دعوة للإسلام، كل هذا حسن. لا أتكلم في هذا الأمر، أنا أتكلم هل يشرع أم لا يشرع. والشرع يكون من عند الله ليس من عند أنفسنا. لو إحنا لنا التشريع كنا مسكنا ولا ورقة وقلم وحطنا اللي على مزاجنا، صح؟ ليس لنا التشريع. أنت شايف أن فيه مصلحة ولكن لم يجعل الله عز وجل فيه، مش المصالح والمفاسد ده أمر عقلي ولا شرعي؟ الشرع هو الذي يحدده. فلم يشرع في الله أن يسجد الإنسان للشكر. هيقول لك بدل ما يهيص، بدل ما يفرح. فهذا أيضا ينبه عليه، بخلاف بقى طبعا هو إيه؟ عدم ستر العورة، عدم استقبال القبلة، عدم الطهارة، وربما تكون في نجاسة، فالأمر إيه؟ أصبح لا فيه شروطه، ولكن يعني وربما بعض الناس يقولوا اعتبره مش سجدة شكر، اعتبرها سجدة وخلاص. ما فيش في الشرع حاجة اسمها سجدة وخلاص. لم يعني السجود سجود تلاوة وسجود شكر، وما فيش نوع ثالث اسمها سجدة وخلاص، هي سجدة شكر بس. فهي دي سجدة شكر يا مش سجدة شكر. لو سجدة شكر هنقول لا يشرع، لو مش سجدة شكر هنقول برضو لا يشرع، لأن ما فيش سجدة تالتة لهذا الأمر. فيستحب للعيبة أنهم لا يفعلون ذلك، لا يفعلون ذلك، ويريدون أن يدعوا إلى الله. في الحقيقة يدعون الله بأفعالهم الحسنة وأقوالهم الحسنة. تجد اللعيب يأتي من أدغال أفريقيا ويحترف في نادي كله مسلمون، ويخرج من النادي بعد سنين وما زال كافرا. فإذا أردت فعلا أن تدعو إلى الله فادعو إلى الله بأقوالك وأفعالك. أما هذا الأمر، أنا يخش في النادي الأهلي لعيبة كفار ويخرجوا منهم كفار، وتيجي أنت تكلمه على السجدة يقولك دي دعوة. طب وأين الدعوة؟ لماذا خرج هذا الرجل كافرا؟ هل دعوتموه؟ هل إذا ذهبتم إلى الصلاة دعوتموه أن يدخل في الإسلام؟ أم قلت سماحة الدين وتركته كافرا يتعلق برقابكم يوم القيامة أنكم تركتموه كافرا حتى مات؟ فإذا سئل يوم القيامة يقول هؤلاء تركوني لم يدعوني أحد، هذا ليس عذرا له ولكنه عقاب للتارك، إنه أمر عرضه الله عز وجل عليك لتأخذ ثوابه وأنت أهملت وتركته. النوع الثالث بقى اللي هو سجود السهو، وهذا باب منفصل عن صلاة التطوع وله أحكام خاصة سنأتي إليها إن شاء الله في المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.